وسبحان ربي العظيم وبحمده. قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وكان صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وبقدر ما يكثر الإنسان من تعظيم الرب بقدر ما يحبه الرب ويلبي له طلباته وحاجاته. فإذا أردت أن تكون محبوبا عند العظيم سبحانه وتعالى فعظمه بالذكر وبإفراده العبادة وبعدم معصيته في الخلوات هذه الآية اشتملت على براهين تعظيم الله. هناك 10 براهين، أكثر من 10 براهين، بل هناك أكثر من 25 برهانا تدل على أن الله عظيم، وسيذكرها يفصلها الإمام برهانا برهانا حتى تخرج من هذه الصورة وأنت تشعر بأنك بدأت تعظم الله، وإلا فلن نقدر الله قدره، مهما عظمنا لن نقدر قدره. ففي هذه الصورة جاءت البراهين آية واحدة، آتت فيها من البراهين ما لم تأتي في آيات أخرى من كتاب الله عز وجل، وإنما المعاني التي جاءت فيها جاءت في معاني آيات كثيرة، آيات كثيرة عبرت عما عبرت عليه هذه الآية في آية واحدة. صور طوال فيها معاني لعظمة رب العالمين، هذه الآية عبرت عليها في آية واحدة، ولذلك كانت هذه الآية مؤثرة مؤثرة أيما تأثير عندما يقرأها القارئ بحق، يقرأها القارئ بحق، لأن كما يقولون إنما السيف بضاربه، يعني السيف أعطيه لصبي قد لا، فالعيب ليس في السيف وإنما السيف في ضعف من يضرب به. فإذا كان الضارب قويا السيف يفعل فعلته، كذلك القارئ إذا كان يقرأ ويتوقف عند كل كلمة من كلمات آية الكرسي ويفقهها وتخرج من قلبه، فعلا لو قرأت على شيطان لحرقته، ولو قرأت على مسحور لبرئ، ولو قرأت على ساحر لسقط. إذن العيب فينا، والآية منزهة ومعظمة. نعم، آية فيها 10 جمل، فيها 10 جمل، ولكنها قوية جدا. ولذلك كانت أعظم آية، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبي، أو قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فكرر عليه السؤال: يا أبا، يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي على صدره مشجعا وشاكرا وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، مرتين أو ثلاث، بمعنى هنيئا لك العلم، هنيئا لك هذا العلم يا أبا المنذر. هذا هو العلم. لماذا في أول الأمر لما قال له صلى الله عليه وسلم: أي آية، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: الله أعلم، الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأنه تواضعا منه، ولأنه لم يشهد ما اشتهده في المرة الثانية. في المرة الثانية لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه وقال له: أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ كأن أبي بن كعب جعل القرآن بين يديه كصفحة واحدة. كما تجعل أنت سورة الفاتحة أمامك صفحة واحدة، كأنك تنظر إليها هكذا، هو 600 صفحة من القرآن الكريم نظر إليها فرأى أي آية اشتملت على عدد كبير من أسماء الله الحسنى. من التوحيد آية، لأن قد تجد صورة اشتملت على 100 اسم من أسماء الله الحسنى. لكن في آية واحدة نظر، وهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن قراءة، ليس عندهم وقت يضيعونه، بل كانوا رضي الله عنهم يحسبون الوقت بالقرآن. عندما يسافرون وتكون عندهم دابة واحدة يتناوب عليها ثلاثة أشخاص، كيف يعرفون الوقت؟ ما عندهم عداد ليعرفوا المسافة، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقرؤون القرآن. عندما يقرأ أحدهم 500 آية ينزل، ويصعد الثاني ويقرأ 500 آية، ويصعد الثالث ويقرأ 500 آية. فالقرآن كان يتردد على ألسنتهم، وكانوا يحفظونه كحفظ أحدكم لسورة الفاتحة أو أشد. أقل شيء يعني أضعف واحد يقرأه في 7 أيام، وإلا فكانوا يتنافسون، واستأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوه في يوم واحد، فلم يأذن لهم وأذن لهم أن يقرأوه في 3 أيام. يقومون به الليل، يقطعون به المسافات. ناهيك عن إذا جلسوا في الليل أو في النهار يتلونه تلاوة، ومدحهم الله بقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وتلاوة القرآن هي بداية الإيمان، بذلك يبدأ الإيمان. عندما تتلو القرآن الكريم كثيرا، حينما يشغل يعني وقتك القرآن الكريم تزداد حبا له، لأن القرآن هو الذي لا يخلق من كثرة الرد، لا يبلع. بالنسبة للقصص والأشعار والأغاني، لمن تلي بالأغاني والأفلام والمسرحيات والحكايات، أن يسمعوها للمرة الأولى والثانية والثالثة يملها خلاص يرميها، إذا عنده كاسيت ولا عنده قرص ولا شيء من هذا خلاص يرميه، ولا هذه قديمة. لكن القرآن بقدر ما تقرأه بمن قدر ما تزداد حبا له. من منكم يمل قراءة سورة الكهف ويقرأها كل أسبوع؟ بل إن كثير منكم يشتاق متى تأتي صلاة يعني يوم الجمعة لكي يقرأ سورة الكهف. مثلا قصة يوسف من أجمل القصص في القرآن الكريم، لو قرأها الإنسان 1000 مرة لا يمل. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي لا يخلق من كثرة المل من كثرة الرد، يعني لا يبلى من كثرة الترديد. قد كان السلف كما ذكر الإمام مالك ذلك، نقله عنه بعض طلابه، أن السلف كانوا يحزبون القرآن إلى سبع، يحزبون القرآن إلى سبع، سبعة أحزاب. الحزب الأول من الفاتحة إلى نهاية النساء، والحزب الثاني من نهاية النساء من بداية المائدة إلى نهاية التوبة، والحزب الثالث من بداية سورة يونس إلى نهاية سورة النحل. والحزب الرابع من بداية سورة الإسراء إلى بداية إلى نهاية سورة الفرقان. الحزب الخامس من بداية سورة الشعراء إلى نهاية سورة ياسين. الحزب السادس من بداية الصافات إلى نهاية سورة الحجرات. والحزب السابع من سورة قاف إلى سورة النس. وإذا أردت التسهيل لهذه الطريقة فاحفظ هذين الكلمتين أو هذه الجملة، اكتبها على الطول، على الطول من الفوق إلى تحت، اكتبها أفقيا ثم اكتبها عموديا. اكتب فمي بشوق، فمي بشوق، اكتبها أفقيا ثم أعد كتابتها حرفا حرفا عموديا. فمي بشوق، كل حرف بسطر. الباء هل أنتم فاتح الفاتح؟ الميم مائلة، المائلة، هذا بداية الحزب. الياء يونس. الباء إسراء، بداية الإسراء. الباء بداية الإسراء، لكن كيف نسميها؟ نقول بداية الإسراء، مفروض نقول ثورة الإسراء أو ثورة، كيف تسمى الثورة؟ ها؟ بني إسرائيل جزاكم الله خير. إذن ولذلك رمز إليها بباء، وبني إسرائيل تسمية صحيحة، لأن هناك بعض الناس أرسل فيديو بأن هناك مصحف مزور وكتبته إسرائيل وسمت سورة بني إسرائيل، هذا كله كذب زور. هذا مثل الناس اللي يقولوا كوكاكولا حرام لأن كذا وكذا، وهو قد دخل في اليهود وكذا وكذا. إذن سورة بني إسرائيل الشين الشعراء، الواو الصافات، والصافات والصافات، القاف صدق. جربوا هذه التجربة، جربوا هذه التجربة، هذه الطريقة في قراءة القرآن في أسبوع، فمي بشوقه وتنافسوا عليه مع نسائكم وأبنائكم وبناتكم وإخوانكم، ترون فتحا عظيما فتحه الله عليكم، بل فتوح يفتحها الله عليكم من جراء فترة قراءتكم للقرآن الكريم، ويكون اليوم أبرك بقدر ما كان فيه كثرة القرآن الكريم. وسوف يفتح الله عليكم دينا ودنيا، دينا بأن تكون أكثر عبودية لله من نوافل ليلية ونهارية، ومن صيام ومن صدقات ومن بر ومن ترك للمنكرات وعافية من المعاصي والكبائر. وأما الدنيا فسوف تحاز الدنيا برمتها إليكم، يعطيكم أول ما يعطيكم الله القناعة، ويسوق لكم الدنيا سوقا، لأن همكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة. قال: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله أمره. وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. من أصبح وهمه الآخرة جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. هذا كله من أجل نعرف أن من قرأ القرآن الكريم فتح الله له الفتوح. هكذا كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لما كانوا يسألون عن بعض الأسرار فإنهم يستنبطونها مباشرة، لا يكلفهم ذلك وقت ولا عناء. والذي كان ماهرا بالقرآن الكريم يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأنه مع السفرة كرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجر. الماهر بالقرآن الكريم سيكون ماهرا في كل شيء، في اللغة، في الرياضيات، في الحساب، في التكنولوجيا، في الطب، في الدراسة، في البحث، سيأتي عبقريا. ولذلك أنشئوا الفتيان على هذا، لأن الفتى إذا نشأ على القرآن الكريم لم يكن مجال للفساد أن يدخل فيه، لأنه صفحة لو تركته مع المنصات الإلكترونية والجوال والهاتف فإنه يختطفه ولا تنال منه شيئا. فأبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم، كأنه نظر القرآن وأنه في صفحة، فبحث في اللحظة هذه ما هي الآية التي اشتملت على أكبر عدد أو أكبر قدر من التوحيد، فرأى أنها هي آية الكرسي، فقال هي آية الكرسي يا رسول الله. وهذا يدل على أن أعظم شيء هو التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي آية معك من كتاب الله أعظم. وهذا فيه أن من حاز على التوحيد وتعلم التوحيد واعتقد التوحيد قد حاز على أكبر فهم لعظمة الله تبارك وتعالى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال له والله ليهنك العلم أبا المنذر، والله ليهنك العلم أبا المنذر، إما أنه دعاء وإما أنه تهنئة. وفعلا هذا علم عظيم، لما ترى سرعة الجواب في نفس الوقت، الأولى يقول الله أعلم الله ورسوله أعلم، وفي الثانية لما يشجعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آية الكرسي، ولم يعطى مدة زمنية للتفكير، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بيتك ولا أسبوع عندك أسبوع تفتش في اللحظة في نفسها. وهذا شأن من قرأ القرآن وعاش معه، حيثما يطرح عليه سؤال أي سؤال سوف يجيب. لو قيل لك أجرد لنا الآيات التي ذكرت مثلا الأنهار في القرآن الكريم، أو كم ذكر الرمان في القرآن الكريم، ستذكر أن الآية الفلانية والآية الفلانية والآية الفلانية. كم مرة جاءت كلمة الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، ستقول المرة الفلانية والصورة الفلانية والصورة الفلانية والصورة الفلانية في لحظة، لأنك من كثرة قراءة القرآن عرفت المتشابه منه، متشابه في الألفاظ. لو قيل لك كم مرة ما هي الآيات التي فيها ولقد أرسلنا موسى، لأن قصة موسى هي أكثر القصص ذكرا في القرآن الكريم، فستعدها في ظرف ثواني قليلة. فإذا أردت أن يهنك العلم فعليك بالتوحيد، وعليك ب تقدير الله حق قدره، وتعظم الآيات ولا تقرأها قرأ هدا بدون تمعن، ويكون همك كيف تختم القرآن، وإنما وأنت تقرأ فانظر إلى العظمة، لأن الله سبحانه وتعالى ما من آيات وما من أحكام إلا ويذكر بعدها بعض الصفات التي تناسب المقام. الله بما تعملون محيط، بما تعملون بصير، بما تعملون خبير، يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه كلها فيها الترغيب والترهيب، فيها التهديد. لما يقول لك بما تعملون محيط، بما تعملون خبير، بما تعملون بصير، يعلم ما يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فكلهم تحذيرا لنا أن نشك أن الله ينظر إلينا، وبنا بصير عليم بذات الصدور. قال الشيخ: وإنها تحفظ قارئها من الشيطان والشرور كلها، لأنها من أعظم قوارع القرآن في إبعاد الشياطين وإبطال السحر والعين وإبعاد الشرور عن العبد، أمرها عجب. كم نحن محتاجون إلى هذه الأدوية التي ذكرها، إلى هذه الحلول: إبعاد الشياطين، إبطال السحر، إبطال العين، إبعاد الشرور عن العبد. لو سألت واحد منا: هل أنت مستغن عن هذه الأدوية الأربعة؟ يقول لك: والله لست بحاجة أشد من هذه الأربعة، إضافة إلى جلب الخير. إضافة إلى جلب الخير. ولكن الأمر الذي ينبغي أن نقف عنده قبل أن نعرف معاني هذه الآية وكلماتها: من الذي تنفعه سورة أو آية الكرسي؟ هل تنفع كل الناس أم تنفع صنف معين من الناس؟ الذي تنفعه هو الذي يقرأها بصدق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من قرأها بيقين ومستحضرا ما دلت عليه نفعته. لأنك لو قرأتها بصدق لا يمكن للشياطين أن تصمد أو تبقى معك أبدا. ولما يقوى إيمانك وترى ساحر ولا غير ذلك، اقرأ هذه الآية، انظر إلى الساحر كيف، ماذا يحدث له، لعله لو يجد الأرض تشقق ويدخل فيها أو تطير به الشياطين لفعل من الصداع الذي يصيبه. ولو جاء على خشبة طائرة تحمله عليها الشياطين فقرأت عليه هذه الآية فسقط ولا تكسر. لكن أن يكون أو تكون قراءتك بصدق، تقف عند كل كلمة من هذه الكلمة الله وتعرف معناها، لا إله إلا هو توحيد وتعرف التوحيد، الحي ما معنى الحي، ما هي حياة الله، ما معنى القيوم، ما معنى لا تأخذه سنة ولا نوم، ما معنى له ما في السماوات وما في الأرض، ما معنى أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ما معنى علم الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما معنى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ماذا أراد الله بذكر الكرسي، ما معنى لا يؤوده حفظهما، ما معنى العلي علو الله، وما معنى العظيم. لما تقرأ تفهم ما معنى العلي وما معنى العظيم، سير لما تسجد وتقول سبحان ربي العظيم تفهم، يعني تفهم ما معنى، ولما تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى لأن ذكرت العلي العظيم، العلي تقال في ماذا؟ السجود، والعظيم تقال في الركوع، فتعيش مع هذه الآية لحما ودما وخلايا وعظما و... ولذلك إذا قرأتها بصدق نفعتك. من الضروري أن نحكي قصة أبي هريرة رضي الله عنه لنفهم عظمة هذه الآية. ونحن بهذا نتعبد، مجتمع قوم في كتاب في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، كان شرط ناقص؟ ما كانش، ليس هناك أكرم من هذا المجلس إلا مجلسا مساويا له أو أكثر منه. أبو هريرة كان خازن بيت مال الصدقة، بيت الصدقة بيت توضع فيه الأطعمة، عندما يؤتى بالصدقة الحرف للزكاة يوضع في بيت، ثم يعيد الرسول صلى الله عليه وسلم توزيعه على الفقراء. فكان أبو هريرة هو الخازن، هو الحارس، وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات أو أقل من 3 سنوات، ولم يكن عنده بيت يسكن فيه، كان يسكن مع الفقراء المهاجرين الذين يسكنون في بيت الصفة في آخر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بيت مصنوع من صوف، هيمة من صوف. وكان مكلف بحراسة الصدقة، في الليل أتاه آت يريد أن يسرق من الصدقة. فأمسكه أبو هريرة وقال لآخذنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكى له الفقر وكثرة العيال، عندي ذرية كثيرة وأنا رجل فقير. أبو هريرة رجل عطوف رحيم، يحس ما يحس به الفقير وهو من الفقراء، من الفقراء المهاجرين الذين وصفهم الله تعالى بالصادقين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. شوف التزكية ليس بعدها تزكية، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هل أستطيع أنا أن أحكم على أي واحد نقول هذا مخلص؟ ما يمكن، ما يمكن. الإخلاص سر من أسرار الله، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا يطلع عليه شيطان فيكسبه. الله تعالى قال والله أعلم بالمتقين، وقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن الصحابة رضي الله عنهم مهاجرين سماهم الله الصادقين وسماهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قال أولئك هم الصادقون. والأنصار كيف سماهم؟ سماهم المفلحين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسماهم المفلحون، المفلحين. ونحن كيف سمانا؟ نحن بشرط الذين جاءوا من بعدهم إذا دعوا لهم، إذا دعوا للصحابة ولمن سبقهم بالإيمان وقالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا مرؤوف بهم مرحومون، مرؤوف بهم مرحومون إذا كانوا على هذا الوصف. فإذن القسمة ثلاثية، صادقون ومفلحون ومرؤوف بهم مرحومون. فأبو هريرة رضي الله عنه أشفق على هذا السارق فأطلق سراحه ولعله أعطاه. الفقير وهذا بيت المسلمين، إذا خذ. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له القصة من باب الأمانة، من باب الأمانة، لأنه أمين مستأمن على مال المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له شيء، قال كذبك وسيعود. فأبو هريرة قال كيف يعود بعد الذي جرى؟ يعود بقي مدة ثم عاد. أمسك أبو هريرة فاشتكى له وبكى له وغير ذلك حتى أثر فيه، فأعطاه من الصدقة وترك. فلما أصبح حكى ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال كذبك وسيعود. إذن أبو هريرة الآن يتخذ حزم، قال إذا عاد لن يفلت مني. فعاد ورآه يسرق، السرقة هذه بلية. تدرون أن أغلب الموحدين يوم القيامة إن دخلوا النار، إن دخلوا النار الموحدين إذا دخلوا النار يدخلوا من أجل السرقة الأغلبية. ليش؟ لأن السرقة هي أكثر الذنوب، مش أعظم الذنوب، هي أكثر الذنوب. ذنوب العباد الأكثرية يسرقوا. كيف ذلك؟ هناك من يسرق خيانة، اختلاسا، غشا، تجارة، اختطافا. العامل يسرق والحامل يسرق والحمال يسرق والإداري يسرق والمعلم يسرق الوقت، يسرق الوقت. وكل واحد يسرق على حسب اختصاصه. ولو أن يأخذ قلم أو طباشير من المدرسة مثلا. ولذلك في سورة الممتحنة، انتبه لهذا النقطة. سورة الممتحنة يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. ما قال يزنين، ما قال يقتلن، ما قال يقلن بهتانا، ما قال يعني يرتكبن كبيرة. لماذا السرقة مباشرة؟ لأن السرقة بلية. المرأة تسرق من مال زوجها، حاشا المؤمنات عفاهن الله سبحانه وتعالى. تاجر يسرق يغش، الإداري يسرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يأتي يوم القيامة أحد يقول له: يا رسول الله أنقذني. ذكر صلى الله عليه وسلم يوما الغلول فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أنقذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أنذرتك. شكون هذا؟ هذا إنسان كان يعمل في بيت مال المسلمين فأعطي له بعير، المفروض هذه الصدقة يأتي بها إلى بيت المال المسلمين، لكن أعطوه بعير لكي يسكت لهم أو يسكت لهم عنه كرشوة. سميها كيف ما شئت، قهوة، رشوة، هدية، عطية، مكرمة، إكرامية، غير ذلك. وذكر البقر وذكر الغنم وذكر الذهب وذكر فالله تعالى قال لا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. وبعد ذلك قال ولا يزنين. وبعد ذلك قال ولا يقتلن أولادهن. وبعد ذلك قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وبعد ذلك قال ولا يعصينك في معروف. لماذا قدم السرقة؟ قدم الشرك لأن الأغلبية مشركون، ويأتي بعدها وبعدها في الكثرة السراق، ويأتي بعدها الزنات، ويأتي بعدها القتل، ويأتي بعدها البهتان، ويأتي بعدها المعصية في المعروف. نعود إلى قصة أبي هريرة رضي الله عنه. لما جاءه للمرة الثالثة ورآه يسرق أخذه، قال لأحبلنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكى له العيال والفقر، قال لا ينفعك ذلك اليوم أبدا. فرأى إبليس أنه لا محالة سوف يظهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف يعاقبه، يعاقبه عقوبة كبيرة. مثلا هذا يعاقبه النساء، يربطه في سارية من سواري المدينة مسجد، ويلعب به صبيان المدينة، ويبقى مدة وهو محبوس، وهو عنده شغل وعنده عمل. فضحى بشيء ساومه كل المساومة، فلم يرضى أبو هريرة رضي الله عنه لا بمساومة. اليوم اسمك تذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم بأن عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم له ستكون شديدة وعظيمة جدا. فقال سأدلك على شيء نحن نعرفه. قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنها ما قرأت على أحدنا إلا أحرقت. فذهب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذهب بها أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. غير هذه الاستقبال، وسوف يعود، لن يعود الآن. رأس أبو هريرة تعلم بأن المجرمين لن يلدغ المؤمن من جحر مرة أخرى. هذا يدلك على عظمتها. الأول حديث أبي المنذر أبي بن كعب، والحديث الثاني وحديث أبي هريرة رضي الله عنه دل على عظمتها. وجاء في السنة، إذن هذه الآية حرز من الشيطان. من أراد الحرز لا يذهب عند ساحر ولا مشعوذ ولا شيطان من بني آدم ويكتب له حرز، لا. لكن الحرز لا يزيده إلا وهنا وذلا، ومن تعلق بشيء وكل إليه. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ هذه الآية 8 مرات في اليوم. ثماني مرات خمس مرات أدبار الصلوات بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ومرة في أذكار الصباح، ومرة في أذكار المساء، ومرة عند النوم. فنتج عندنا أننا نقرأها ثمان مرات. لو عندك سيارة وأنت تريد أن تسافر سفرا بعيدا، فإنك كلما تقطع بعض الساعات في السيارة تحتاج إلى ماذا؟ إلى وقود وإلى مراقبة الزيت والماء. فكيف بك وأنت تقطع يوما وليلة؟ ينبغي كلما تمر عليك ساعات تقرأها. لكن لو قلت أنا سأقرأها كل بعض الساعات أقرأها تنسى. فجعل الله لنا شيئا نتذكر به قراءة سورة الفاتحة، عفوا آية الكرسي، وهو كل صلاة. كل صلاة نقرأ سورة الفاتحة مرات، ونقرأ آية الكرسي مرة، ونقرأ التعوذ من الأربع مرة. هذه الآية، هذا الحديث الثالث الذي يدلك على عظمة هذه الآية. من يعيد علي الأدلة على عظمة هذه الآية؟ دليل الأول، ثاني، ثالث. جزاك الله خير. حديث أبي بن كعب، الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان، الثالث جزاك الله خير. هذا يحتاج هدية، هذا أعطيه نسخة من مجلة الإصلاح. فضل هذا العدد 73. إذن هذا أصبروا وصابروا ورابطوا يا إخواننا، نحن شيئا فشيئا نريد أن نرثم هذه الآية، هذه السورة أو هذه الآية. أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية عظيمة لأنها أيضا تعرف بالرب العزيز للعزة والجلال. ولأن فيها من أسماء الله تعالى خمس أسماء. ما هي؟ الله الحي القيوم العلي والعظيم. وفيها من الصفات 20 صفة. وفيها من البراهين 10 براهين، 10 أدلة على عظمة الله. ذكرناها من قبل، أي أيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هما في السماوات وما في الأرض، الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه براهين 10. قال الله، الله هذه هذا لفظ الجلالة ذكرناه في سورة الفاتحة وذكرناه في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني ونذكره الآن. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية ذو العظمة والجلال والكمال والصفات العلى والأسماء الحسنى. الله عز وجل ترجع إليه كل أسماء الله الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. دائما عندما تقرأ القرآن الكريم عندما يريد الله ذكر بعض الصفات يقول والله عزيز حكيم، والله عليم حكيم، والله بما تعملون خبير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دائما يتقدمها لفظ الجلالة، اسم الله الله، اسم رب العالمين الله. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، كل المعبودات عبدت بالباطل ظلما، ظلموا أنفسهم لما عبدوا الآلهة كيف ما كانت الآلهة، سواء كانت عبارة عن أصنام لأشخاص صالحين كود وسواع ويغوث ويعوق ونصر واللات والعزى ومنات وهبل وكالقباب التي بنيت على مزعومي الصالحين، مزعومي الصلاح، لأن مزاعم الصلاح أكثر من الحق، يعني من الحقيقة، لأننا لا نستطيع أن نحكم على شخص مات بأنه من أهل الجنة، نتمنى له، ندعو الله له، نحسبه، ولكن هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. ولا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه ولي الله، نحسبه من أوليائه حسب ظننا، ولا يزكى على الله أحد، لأن هؤلاء الذين بنوا على بعض القبور قبابا وأضرحة ومزارات وأوثان حكموا عليهم بأنهم هم أولياء الله، ولكن الولي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نصلي على المؤمنين وندعو الله لهم ونستغفر الله لهم ونؤدي عنهم الديون ونعتني بأبنائهم، لكن الله أعلم بأحوالهم. أم اتخذوا من دونه آلهة فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وإليه ترجعون، هو العلي الولي الحميد، وهو الولي الحميد. أإله مع الله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله ينفي الألوهية عن غير الله عز وجل، فانظروا هذه البراهين التي ذكرها الله عز وجل، براهين تدل على ألوهيته وتدل على بطلان ألوهية غيره سبحانه وتعالى. خمس براهين، في كل برهان براهين أخرى. والقرآن كله براهين على بطلان الآلهة التي تعبد من دون الله، وعلى إثبات الوحدانية لله في توحيده بأنواعه الثلاث. فألوهيته سبحانه وتعالى هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل في سورة لقمان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل. فألوهية غيره سبحانه وتعالى باطلة وضالة، ليست حقيقة وضالة، يعني أصحابها ضالون، وهذا هو مقصود الآية. مقصود الآية أن الله هو الإله الحق وألوهية غيره باطلة وضالة. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله تعالى يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال إلهكم إله واحد، وقال فإلهكم إله واحد. فالإله المألوه المعبود بحق هو الله، وغيره مألوه وإله لكن بغير حق. ولذلك أفضل تفسير للا إله إلا الله بمعنى لا إله حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالآلهة الأخرى عبدت ولكن عبدت بغير حق. قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فما تبرأوا منا، ذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. لا إله إلا هو ضمت هذه الكلمة التوحيد بأنواعه الثلاثة، أنه الرب وأنه الإله وأنه صاحب الأسماء الحسنى والصفات العليا. لما قال لا إله إلا هو هذا يدخل فيه الأسماء الحسنى. من صفاته أنه المألوه، الله الذي الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية غيره. وهذا فيه نفي وإثبات. نفي عام لجميع أنواع العبودية عن غير الله عز وجل، عن كل ما سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. جمعت بين الإثبات والنفي. الله لا إله هذا نفي، إلا هو على إثبات. ترى لماذا نكرر هذا؟ كرر لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. كرر هذا مع أن البارح قرناها، قبل البارح قرناها، اليوم نقرأها. لماذا؟ ألا نمل؟ لا نمل، لا نمل من التوحيد. لأننا التوحيد يسكن عروقنا ويسكن خلايانا ويسكن عظامنا ويسكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، اجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا، اللهم أعطيني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا، اللهم اجعل نورا في قبري ونورا في عظامي وهب لي نورا على نوري. هذا الدعاء كل مسلم ينبغي أنه عندما يخرج للصلاة ناسيا من صلاة الفجر يقوله وهو ذاهب إلى الله: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالتوحيد يدخل فينا حتى يدخل في عظامنا وفي خلايانا، حتى نصير عندما نكون في إغراق في النوم لما نسمع كلمة التوحيد نقوم، نقوم. يعني أحب كلمة إلينا هي التوحيد. واختم بهذا الذي سأقوله الآن كهدية: الذي أحب التوحيد وكرر التوحيد وصار التوحيد في قلبه وفي لحمه وفي دمه وشعره وبشره وفي عينه وفي سمعه وفي بصره وفي بدنه وفي جسده وفي قلبه، لما يكون التوحيد هذا الصورة يكون نائم، يكون نائما مستغرقا في نومه متعبا، فإذا سمع لا إله إلا الله مؤذن يقول لا إله إلا الله يقوم والنوم يذهب والتعب يذهب ويذهب للا إله إلا الله، يذهب صلاة الفجر. لأن خذوا هذا درس، لأن الذي يؤذن له الأذان الأول أو الثاني من الفجر ولا يفيق يسمع لا إله إلا الله ثلاث مرات ويسمع فيها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، عود في الآخر يقول المؤذن لا إله إلا الله، وما يفيقش ولا يفيق. هذا سوف يعاقب. متى؟ عندما تأتيه سكرات الموت، لما يريد الذهاب النهائي، ويأتي الناس يقولون له: يا فلان قل لا إله إلا الله. هل يسمعها؟ هو كان حي وصحيح وكان قواه العقلية، إلا أنه كان نائما، سمع المؤذن. الحمد لله بلدكم بلد مسلم يرفع فيه الأذان، الناس محرومون من رفع الأذان في بلدانهم، لا يعرف الظهر من العصر من المغرب من العشاء. الحمد لله، هذا من محاسن هذه الدولة وهذه البلدة. ينبغي أن تحمد الله وتدعو الله لها أن يزيدها ثباتا وتوفيقا، وأن يجعل الولاية في من خافه واتقاه، وأن يحفظ المسؤولين ويرزقهم البطانة الصالحة. أنتم في بيوتكم وتسمعون الأذان، أذانات سمعتها في الفجر من هنا ومن هنا ومن هنا، الحمد لله. هذا لا تجده في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في أمريكا، ممنوع. بلدان العلمانية ممنوع هذا، لا ينبغي للمرء أن يغتر ببلاد الكفار. هؤلاء بلاد الكفار ما عندهم أذان، محرومون. فالذي لا يسمع الأذان، أذان الفجر، ولا يقوم، هذا يخشى عليه، يخشى عليه عند سكرات الموت. يجوا الجماعة مثل هذه الجماعة المباركة إن شاء الله، يأتون عنده ويقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله. وماذا يفعل؟ إذا كان يغني سوف يغني، وإذا كان مسرحي سوف يقول كلام المسرحيين، وإذا كان يسب ويقول الكلام الفاحش في حياته سيقول الكلام الفاحش، وإذا كان يلعب النردشير والدومينو، تعرفون الدومينو؟ الدومينوس، ها؟ واضح، معروف؟ واضح، دومينوس، اللاز والدوس والتريس سوينكو واترو. الناس يقول له هو الناس يقول له قل لا إله إلا الله، يقول سكس. والعياذ بالله، لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه. ولذلك هذه الأغاني والموسيقى والطبول، فلذلك ينبغي للمرء أن يقول، يدعو ربه ويقول: اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. بينما الذي كان عاش التوحيد يكون في سكرات الموت، وسكرات الموت يعني قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يكون في سكرات الموت، الناس يقولها قل لا إله إلا الله، تراه يبتسم. في سكرات الموت يبتسم ويحرك، على الأقل يحرك ماذا؟ شفتيه. لأن أسهل كلمة تخرج من الإنسان هي لا إله إلا الله، أسهل كلمة. ربما لو قلت له قل سبحان الله تكون ثقيلة بعض الشيء، لكن لا إله إلا الله حتى لو كان فمه مفتوح حد يقول لا إله إلا الله، لا يحتاج أن يغلق الشفتين ولا يحرك الفم ولا الفك ولا غير ذلك، حتى لو كان فمه مفتوح هكذا وهو مريض وهو مكلوم وهو مجروح وهو في حادث وغير ذلك، يا فلان قل لا إله إلا الله. نعم لا إله إلا الله، لأنه بهذه لا إله إلا الله يقولها في الصباح 100 مرة، لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة قال أفضل ما قلت أنا، نفسي قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، ويقولها بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولذلك هذه لا إله إلا الله بعد الصلاة الأفضل أنك تقولها شيئا بالجهل، شيئا بالجهل، مثل ما يعني يفعل الصالحون والأئمة، هذه يذكر بعضنا بعضا بها، نقف عند هذا الحد. وإن كنا لم نستوفي هذه الكلمة حقها، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، على أن يوفقنا الله، نسأل الله أن يوفقنا في المساء لنأتي على قوله تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.